الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل اقرأ. والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد. قال الإمام ابن سعدي رحمه الله تعالى في كتاب منهج السالكين من كتاب البيوع، قال: الشركة. وقال صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فإن الشركة مما جرت به عادة الناس في التعامل، وكانت في الجاهلية، ثم أقرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع في الجملة. قال الله تعالى: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. والخلطاء هم الشركاء. ومن السنة الحديث الذي استدل به المصنف رحمه الله، وهذا حديث قدسي، والشاهد منه في قوله: أنا ثالث الشريكين. فالحديث تضمن أولا الاستدلال على صحة الشركة، وأنها من الأمور المشروعة، وثانيا فيه دليل على صفة من صفات الرب جل وعلا، وهي قوله: أنا ثالث الشريكين. وهذه الصفة يجب الإيمان بها واعتقاد أنها حق على حقيقته، وتفويض كيفيتها إلى الله سبحانه وتعالى. فالصفات الإلهية معلومة باعتبار ومجهولة باعتبار آخر، فهي معلومة باعتبار معناها، ومجهولة باعتبار كيفيتها. فنقول: قال الله: أنا ثالث الشريكين. أنا ثالث الشريكين. ونظير هذا من الكتاب الكريم، قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ونفوض الكيفية كيف كان ثالثهما بالنسبة للشريكين وكيف كان رابع المتناجين نقول الله أعلم. لكن من لوازم هذه الصفة أنه إذا صدق الشريكان وتعاملا بالأمانة فإن الله يبارك لهما شركتهما ويعينهما على أمورها وييسر أحوالهما. هذا لازم هذه الصفة. وصفة أخرى وهي قوله ما لم يكن أحدهم، وأمر ثالث وهو قوله ما لم يكن أحدهما الآخر. وهذا نص على تحذير الشريكين من الخيانة وأنهما يجب عليهما أن يتعاملا بالصدق والأمانة. وقوله وهو الأمر الرابع فإذا خان أحدهما خرجت من بينهما صفة كسابقتها. فالله ثالث الشريكين فإذا خان أحدهما الآخر خرج من بينهما. فالقول في هذه كالقول في سابقتها. ولازم هذه الصفة أنهما لا يبارك لهما في شركتهما إذا خانا، تمحق البركة ويتعسر وتتعسر أمورهما إلى غير ذلك من العقوبات. نعم. وقال رحمه الله فالشراكة بجميع أنواعها جائزة ويكون الملك فيها الربح والخسارة ما يتفقان عليه إذا كان جزءا مشاعا معلوما فدخل في هذا. أعد العبارة. قال فالشراكة بجميع أنواعها جائزة. حسبك. الشراكة والشركة بمعنى، وقوله بجميع أنواعها إشارة إلى أنواع الشركات التي ذكرها فقهاء الإسلام استنباطا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الشركات منها شركة الأبدان، شركة الأبدان، وهي أن يشترك فيما يكتسبانه بعملهما. فمثلا لو اتفق رجلان على أن يكونا شريكين في المحصول، في محصول الصنعة، كل منهما مثلا بناء، فهذا يشتغل هنا وهذا يشتغل هنا والمحصول مقسوم بينهما. نعم. الثاني شركة العنان، والعنان هو مقود الفرس او البعير في الاصل، وسميت عنانا لأن كل منهما ممسك بزمام الأمر. وشركة العنان هي أن يجتمع رجلان أو أكثر على تكوين شركة برأس مال معلوم، برأس مال معلوم، فيشتركان في المال والعمل ويكونان شريكين في الربح حسب مالهما وحسب أموالهم. فمثلا أحمد أتى بثلث رأس المال، وعلي أتى بربع، وسعيد أتى بربع، ومسعود أتى بالسدس. فهنا الربح يقسم على الأموال، فالأول يأخذ ثلث الربح، والثاني يأخذ نصف الربح، والثالث يأخذ سدس الربح، وهكذا. والربح مشاع، لو لم يكسبوا إلا ريالا واحدا، سواء كسبوا ريالا واحدا أو ألوف مؤلفة. وإن تساوت الأموال تساوى الربح. وقد يخص الشرك أحدهم اختصاصه بعمل زائد عليهم، كان يكون مثلا أحدهم محاسبا، والمحاسب هذا معرض للعجز والنقص، أو يزيد ساعات على زملائه، والآخر مدير، والمدير عنده ساعات، فيمكن أن يجعل لمن يزيد في العمل مكافآت أجرة، والبقية يكونون، فهؤلاء وأمثالهم من العاملين يكونون وكلاء عن البقية، فالبقية معهم وهم متساوون في الربح والخسارة إذا تساوى المال. وإذا اختلفت الأموال فكما أنهم يتفاضلون في الربح كذلك تكون الخسارة على قدر المال. فلو خسرت هذه الشركة 100,000 وكان أحدهم له النصف واثنان لكل منهم الربع، فهذا يغرم النصف، وشركة يغرمان كل واحد منهما الربع. الثالث شركة الوجوه من الجاه والوجاهة، فيشتركان على ما يكسبانه بوجوههما، يكسبانه بوجوههما، يعني ما هناك عمل محدد وإنما الوجاهة. الرابع المضاربة، والمضاربة صفتها أنه من أحد الشريكين المال ومن الآخر العمل، فيقول زيد لعمر يا عمر هذه 100,000 اعمل فيها ولك من الربح نسبة، لا يقول لك 10,000 أو 15,000 أو 20,000، لا هذا محرم. فيقول له مثلا ثلث الربح، خمس الربح، نصف الربح، حسب ما يتفقان عليه. فعمر يعمل وزيد يموله، فشركت مضاربة من الضرب في الأرض، لأن العامل منهما يكدح يعمل يجتهد يشتغل يضرب يمينا وشمالا، الخامس شركة التفويض، شركة التفويض وهي أن يفوض أحد الشركاء شخصا يعمل نيابة عنهم وله مال مثلهم لكن يفوضونه نيابة عنهم. هذه خمسة أضرب من الشركات. نعم. ويكون ذلك ويكون الملك فيها الربح والخسارة ما يتفقان عليه، إذا كان جزءا مشاعا معلوما فدخل في هذا شركة العنان، وهي أن يكون في كل منهما مال وعمل، وشركة المضاربة بأن يكون من أحدهما المال ومن الآخر العمل، وشركة الوجوه بما يأخذان بوجوههما من الناس، وشركة الأبدان بأن يشتركا بما يكتسبان بأبدانهما من المباحات من حشيش ونحوه وما يتقبلانه من الأعمال، وشركة المفاوضة وهي الجامعة لجمع ذلك وكلها جائزة، ويفسدها إذا دخلها الظلم والغرر لأحدهما، كأن يكون لأحدهما ربح وقت معين وللآخر ربح وقت آخر، أو ربح إحدى السلعتين وإحدى السفرتين وما يشبه ذلك، كما يفسد ذلك. هل هنا المصنف رحمه الله بين لنا أو ذكر لنا الشركات على سبيل الإشارة والإجمال، ثم بعد ذلك بينها، ولله الحمد كان شرحنا مطابقا لما ذكره المصنف، ثم بعد ذلك حذر من مفسدات عقود الشركة. وهكذا علماء الإسلام يذكرون الحق ويفصلونه ويحرضون الناس عليه، ثم ويذكرون مع ذلك الباطل، ويذكرون أجزاء الباطل ويشددون التحذير منه. وهذا الصنيع هو تأسي بما أنزله الله في كتابه، وتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الذي يتأمل شرع الله يجده مشتملا في الغالب على الأوامر والنواهي، الشرع غالبه أمر ونهي، وحتى الأخبار متضمنة للأمر والنهي، بل حتى القصص متضمنة للأمر والنهي، وذلك كي يكون العباد على بصيرة فيما يأتونه من عباداتهم التي يتقربون بها إلى الله، وكذلك في معاملاتهم مع بعضهم. فمفسدات الشركات منها الخيانة، والحديث صريح فيها، ومنها الظلم، ومن الظلم الغش، فلا يبين أحدهما بيانا شافيا الأمر. ومنها التفريط، فيضيع بعض المال او الربح، ومنها ان يكون الربح معلوما، كان يقول لك 10,000 ولي 10,000 وما يدريهم انهم لا يربحون الا ريالا واحدة. ومنها الغرر، كان يقول لي ربح هذا الشهر ولك ربح الشهر الاخر، له ربح جماد الثاني او هذا الشهر ولشريكه ربح رجب، هذا محل غرر. وجه الغرر انه قد يخسر احدهما او يربح احدهما اكثر من الاخر، فينجر الظلم، ينجره الظلم، هذا من انواع الظلم. او يقول انت لك ربح السفرة الى الصين وانا لي ربح السفرة الى امريكا، هذا محل غرر. نعم، احدى السفرتين. نعم. وقال كما يفسد ذلك المساقاة والمزارعة. وقال رافع بن خديج كان الناس يؤجرون على يفسد ذلك المساقاة والمزارعة، هذا تعامل في الأشجار والأراضي، فالمساقاة دفع صاحب البستان بستانه إلى من يسقي. أحمد عنده أرض فيها مثلا نخل وعنب ورمان، وبكر ليس عنده أرض، فيقول أحمد لبكر تسلم هذا البستان واسق الشجر، أسقي أنت عليك سقيا، قد تكون السقيا من نفس البستان، وقد يجلب له الماء بكر جلبا، المساقاة عليه، وقد يحفر بئرا لأن الماء لا يكفي، المهم أنت عليك سقيا هذا البستان، انظر هذا البستان عليك سقيا، هذه المساقاة. فما يجري في المساقاة هو كما يجري في الشركة، بأن يكون الربح معلوم، فيقول مثلا لك نصف الغلة، أو يعطيه مثلا أجرة شهرية جائزة. كذا المزارعة يفسدها كذلك ما يفسد الشركة، والمزارعة هو أن يدفع صاحب البستان بستانه إلى رجل آخر ليزرعه. أنا قلت بستان باعتبار ما جرى به العرف أو باعتبار ما سيكون، هذه الأرض مثلا قفر، ليس فيها شيء، أو فيها بعض الأشجار، والمهم أنهما يتفقان على هذا، خذ هذه الأرض فازرعها وله ربح معين، فمن أمثلة الغرر في هذا، وأظن سيأتي في حديث رافع رضي الله عنه، أن يقول علي وهو صاحب المزرعة لسعيد وهو المزارع: يا سعيد ازرع هذه الأرض ولي ثمر شمالها وغربها، ولك أنت يا سعيد ثمرة ماذا بقي؟ لا هو قال لي شمالها وجنوبها، مثلا لي ثمرة شمالها وجنوبها، ولك إذا ماذا بقي؟ الشرق والغرب. هذا محل غرر، هذا محل غرر، لأنه قد ينتج هذا ولا ينتج هذا، فيخسر من؟ المزارع، أو يخسر صاحب الأرض، أو يكون أحد الشطرين إنتاجه أكثر من الآخر. إذن يجب أن يكون الربح مشاعا، يجب أن يكون الربح مشاعا، ربع نصف ثلث وهكذا. ومن الغرر كأن يسلم أحمد هذا أرضين له إلى من؟ إلى سعيد، فيقول ازرعهما. وماذا لي من ذلك؟ ماذا لي من ذلك؟ يقول لك مثلا هذه ثمر هذه ولي ثمر الأخرى. هذا محل غرر فمحرم، والغرر محرم بالإجماع في جميع العقود، في جميع العقود الغرر محرم لأنه من الظلم. نعم. الرافع. نعم. وقال رافع بن خديج: كان الناس يؤجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما على الماديانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا، فيهلك هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. وعن لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم الناس وجدهم كما مثلنا لكم، يقول مثلا هذه ثمر هذا لي وثمر هذا ذاك لك، فيحصل ماذا؟ الغرر بأن يسلم هذا ويهلك هذا، وهذا لا يثمر وهذا يثمر. فنهاهما عنه، نهاهم عنهما عن هذا، أو نهاهم عن هذا العمل. وأما المعلوم وهو الربح المشاع، ثلث الثمرة، ربع الثمرة، نصف الثمرة، فهذا لم ينهى عنه، بل عامل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود في خيبر لما فتحها على شطر ما يخرج من ثمرها. نعم. وعامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. متفق عليه. فالمساقات على الشجر بأن يدفعها للعامل ويقوم عليها بجزء مشاع معلوم من الثمرة والمزارعة. لا، الثمر هنا قف. تقدم تعريف المساقاة ولله الحمد، والمزارعة كلام مستأنف. والمزارعة والمزارعة بأن يدفع الأرض لمن يزرعها بجزء مشاع معلوم من الزرع. وعلى كل منا ما جرت العادة به، والشرط الذي لا وعلى كل منا منهما وعلى كل منهما ما جرت العادة به، والشرط الذي لا جهالة فيه ولو دفع دابته إلى آخر عليها ولا أمر آخر. تقدم ولله الحمد تحقيق القول وتفصيله في هذين أو في هاتين المسألتين المساقاة والمزارعة، وبقي أمر آخر متمم لما قدمناه ووافقنا فيه المصنف رحمه الله، وهو كيفية العمل، سواء كان العقد مساقا أو كان العقد مزارعة. ما كيفية العمل؟ هذا مرجعه إلى العرف، مرجعه إلى العرف بين الناس. نعم. قال ولو دفع دابته إلى آخر عليها وما حصل بينهما جاز. هنا يعني شبيه بالمضاربة. إنسان عنده سيارة، عنده سيارة فدفعها إلى آخر، هو مأمون عنده، فقال يا فلان دونك هذه السيارة شغلها أجرها والربح كذا، لك الثلث أو النصف أو الربع، وهذا أظنه مستعمل في سيارات الأجرة من باصات وغيرها، مستعمل نعم في سيارات نعم، فهم يتفقون يعني صاحب السيارة وهذا العامل على ربح معين. وعادة إذا كان العمل في البلد يكون الربح أقل، وإذا كانت في الأسفار وهي التي تسمى الخط، يقولون يكد في الخط بين مكة وجدة، بين جدة والمدينة، بين مكة والطائف، بين الطائف وجدة، إلى الرياض، إلى المنطقة الشرقية، فالربح هنا يكون أكثر، عادة يكون أكثر. أما الحسب العرف والعامل في الأصل أنه أمين، في الأصل أنه أمين. طبعا نحن قلنا الربح لأنه سيارة هذه تحتاج إلى وقود وما يتبعه من الزيوت، وأحيانا تحتاج إلى إصلاحات العجلات، هذه كلها تحسب من الأجرة، وتكون الأجرة من الصافي، الربح الصافي. نعم. هذا بارد ما يصح. وقال رحمه الله باب إحياء المواد هي الأرض. هذا موضوع آخر في الغد إن شاء الله تعالى، والآن نترك فرصة للأسئلة. أثابكم الله وجزاكم الله خيرا. هذا السائل يسأل ويقول أحسن الله إليكم، أرجو أن تعيدوا لنا الغرر في المساقاة. أبعد عن المذيع شوية إن شاء الله. يقول أرجو أن تعيدوا الغرر في المساقاة. الغرر في المساقاة والمزارعة واحد. على سبيل المثال في المساقاة يقول المالك للساقي لك ربح هذه الجهة، أو يقول لك ثمرة العنب، أو يقول مثلا لك نصف ثمرة العنب والرمان ولي ثمرة النخل، هذا محل غرر. نعم. ويقول السائل هل هناك مثال يفهم منه شركة الوجوب. الشيخ ذكر المثال، قال فيما يكتسي باله من الناس بوجوههما، ما عندهم عمل، ما عندهم عمل، ما عندهم مال، ولكن يتجولون مع الناس فيكتسبون أشياء بوجوههما. نعم أصابكم الله، يعني هم فقراء. نعم، فيدخلون البلد مثلا ويقول أنا أتجول في الجهة كذا وأنت في الجهة كذا، وما ييسر الله عز وجل من أهل الخير بيننا. نعم أصابكم الله. وهذا سائل يسأل ويقول: الزوج والزوجة شريكان في الحياة الزوجية، فهل نقول إن الله ثالثهما أم أن هذا خاص بالبيع؟ أول كلمة شريكين في الحياة الزوجية أنا لا أعلمه من مصطلحات السلف أبدا، وأول ما عرفناه من الأدباء والكتاب المثقفين، والمصطلح الشرعي العشرة، العشرة، فكل منهما عشير للآخر معاشر له. والشركة، الشركة التي هي بالمصطلح الشرعي هي في الشركة في الأموال والأعمال التي يطالب الشركاء فيها بعضهم بعضا بالربح. أما الحياة الزوجية فهي فوق ذلك، الحياة الزوجية فوق ذلك حقوق وحكم عظيمة جدا. نعم، فلا يقاس هذا على هذا أبدا. أصابكم الله. وهذا السائل يسأل ويقول: ما حكم التجارة في بورصة الأسهم؟ هذه الأصل فيها الإباحة إن كان السائل يقصد التداول في الأسهم، الأصل فيها الإباحة، فهي من قبيل المضاربة، إلا إذا علم يقينا أن شركات مؤسسة على الربا فهذه لا يجوز الدخول فيها لا اكتتابا ولا تداولا. تابع. وهذا السائل يسأل ويقول: جزاكم الله خيرا، هل يجوز أخذ تأمين من المستأجر بحيث أن المالك يقول: هذا الأضمن، هذا أضمن به حقي إذا قام بتخريب شيء في البيت؟ إذا كانت العين المؤجرة تحتوي على ممتلكات من صحون وقدور وثلاجات وبرادات وأشياء ثمينة تؤثر في الأجرة، وجودها يؤثر في الأجرة زيادة، يؤثر في زيادة الأجرة، يعني تزيد بها الأجرة، وعدمها ينقص، فله حق أن يأخذ تأمينا على المستأجر حتى لو تلف شيء من هذه الممتلكات فإنه يصلحه. كذلك له حق أن يأخذ تأمينا على الكهرباء والماء، لأن بعض المستأجرين ما يسدد لا كهرباء ولا ماء، وليس هناك إمكان بأن يحول العدادات في الصنفين باسمه، يعني في الكهرباء والماء، فله حق أن يأخذ تأمين فيقول: أنا أخذ عليك مثلا 5,000 أو 6,000 حسب الأشهر. فإذا خرجت انتهى، فإذا انتهى عقدك نتحاسب. فالزائد من المصروفات عليك. نعم. وما فضل من الدراهم لك. نعم. أصابكم الله. وهذا السائل يسأل ويقول: من المعلوم أن المقاصد معتبرة في المعاملات، والذين يساهمون أو يشترون أسهما في الأعم الأغلب لا يريدون أو لا يقصدون المشاركة في هذه الشركة المساهمة، وإنما يقصدون بيعها وشراءها، فمتى انخفضت اشتروا ومتى ارتفعت باعوا، أفلا يكون ذلك قمارا أفيدون مأجورين؟ لا أعلم أنه يجري عليه حكم القمار. نعم. أصابكم الله. وهذا سائل من إمرأة، حيث تقول يعني من إحدى الطالبات. نعم. نعم. تقول إنها خرجت في عدتها من بيتها بعد وفاة زوجها، وهي الآن نادمة، فماذا عليها؟ أعد العبارة. تقول خرجت من بيتها في عدتها من بعد وفاة زوجها، وهي الآن نادمة، فماذا عليها؟ هنا أمران يجب التفضل إليهما. الأمر الأول المدة التي هي العدة، 4 أشهر و10 أيام. فهذه إذا أتمتها المرأة حلت للأزواج فيما بعد، أو نقول حلت للخطبة إن كانت تريد زوجا آخر. الأمر الثاني البقاء في البيت الذي تكون فيه وفاة زوجها، أو نقول في البيت الذي كانت تسكنه حين توفي زوجها. فالأصل أنه يلزمها البقاء فيه حتى تنتهي العدة. فإن كانت حائلا يعني خلوا من الحمل فعدتها كما ذكرنا 4 أشهر و10 أيام. وإن كانت حاملا فعدتها مدة حملها، طالت أو قصرت. فلو أنه توفي في الصبح ووضعت في الظهر أو قبل الظهر، المهم بعد الوفاة، انتهت العدة وحلت للأزواج إن كانت تريد ذلك، إلا أن زوجها لا يقربها في نفاسها. هذا هو الأصل. فإذا عرض عارض كأن يكون البيت مستأجرا فيطالب المالك بتحولها، يقول اخرجوا من البيت، انتهى عقدكم، ابحثوا عن بيت آخر. أو يكون البيت خاربا لا يؤمن على بقائها فيه، أو لا محرم عندها يخدمها، ليس عندها أحد يخدمها، فأهلها في مدينة وهي في مدينة أخرى، كأن يكون أهلها في جدة وهي في مكة وفي الطائف، وليس عندها من يخدمها. فإذا عرضت مثل هذه العوارض فلها أن تخرج وتعتد عند أهلها. فإذا تقرر هذا فنحن نقول للسائلة: إن كنت خرجت بعذر مثل هذه فلا شيء عليك، وإن كنت خرجت بلا عذر هكذا يمكنك الإقامة في مسكنك الذي توفي زوجك وأنت فيه، فعليك التوبة لأنك ارتكبت إثما، فعليك التوبة إلى الله عز وجل. ثم إن كانت عدتك باقية الآن، بقي منها شيء، فعودي إلى البيت إلا إذا تعذر. وإن كان متيسرا فعودي إلى البيت وأمضي فيه بقية العدة، وإن كانت العدة قد انتهت فتكفيك التوبة والاستغفار لأنك أمضيت المدة التي فرضها الله عليك. والخلاصة أن إحداد المتوفى عنها يتألف مما يأتي: أولا التربص 4 أشهر وعشرة أيام إلا إن كانت حاملا فعدتها وضع حملها طال أو قصر. ثانيا البقاء حتى تنتهي العدة في مسكنها الذي توفي زوجها وهي فيه، ويسوغ لها إذا حدث ما تقدم من الأعذار. ثالثا تجتنب ما يرغب الرجال في النساء من الزينة، تجتنب البخور والعضل والكحل إلا إذا جاءتها العادة الشهرية، فإنها تتبخر أو تتطيب، تطيب ملابسها وجسمها لتزيل عنها الرائحة الكريهة من آثار العادة الشهرية. والكحل إذا اضطرت إلى ذلك بأن أصابها أذى في مرض في عيونها فإنها تستعمل القطرات وغير ذلك من العلاج. وهنا سؤال: هل تخرج المعتدة من الوفاة؟ هل تخرج معتدة الوفاة إلى المستشفى للعلاج؟ نعم، إن كانت محتاجة إلى العلاج وعدم استعماله يضرها، نعم تخرج ليلا أو نهارا، ولا شيء في ذلك إن شاء الله تعالى. نعم. وهذه بعض الأسئلة من بعض الطالبات، حيث تقول: نشهد الله أننا نحبكم في الله. وسؤالي: قلنا يا بناتي اللاتي أحببتني من أجله. حيث تقول: شيخنا، عند ذهابي إلى المسجد وحضور أكثر من فرد لدرس أو محاضرة، وأنا أحتاج في هذا اليوم إلى المسح على الخفين، ومعلوم أن للمقيم يوم وليلة، فماذا أفعل بباقي وقت المسح، أو أنه ينقطع لحاجتي؟ نفع الله بكم. أعد السؤال. تقول: عند ذهابي إلى المسجد وحضور أكثر من فرد لدرس أو محاضرة، حضور ماذا؟ أكثر من درس أو محاضرة. أيه؟ وأنا أحتاج في هذا اليوم إلى المسح على الخفين، ومعلوم أن للمقيم يوم وليلة، فماذا أفعل بباقي وقت المسح أو أنه ينقطع لحاجتي؟ ما حقيقة ما السؤال فيه غموض، لكن لعلك تريدين أنه أثناء حضورك انتهى المسح، يعني أنت حضرت درس الفجر، درس المغرب، وبالعشاء ينتهي المسح لأنك مقيمة. ففي هذه الحالة يجب عليك الوضوء ولبس الخفين بعد ذلك. نعم. وهذه طالبة تقول: أنعم الله علينا بنعم كثيرة، ومنها سجادات الغرف، ومعلوم ما يفعله الأطفال، فقد تقع منهم بعض النجاسات مثل البول والغائط، ونحن قد لا نعلم بمكان النجاسة، فما حكم الصلاة فيها؟ القاعدة يا بنتي بقاء ما كان على ما كان، أو يقال الأصل في هذه الأشياء الطهارة، الأصل في هذه الأشياء الطهارة، يعني الأصل في السجادات هذه الطهارة، وهذا هو المتيقن، والشك لا يزيل اليقين. فكونك تظنين أنه يقع من الأطفال ما يقع كما ذكرت، فإنه يجب عليك استصحاب الأصل الذي هو طهارة هذه السجادات. فإذا علمت السجادة المتنجسة علمتها فلا تصلي عليها. نعم. لأنه لا يزول الشك باليقين. ونختم بهذا السؤال، فطالبة تقول: جزاكم الله خيرا شيخنا، يوجد عندي كتاب اسمه قبسات من الكتاب والسنة لمؤلفه محمد ابن محمد نور فطاني، وفيه بعض مراجع أو استدلالات من كتاب الغزالي إحياء علوم القرآن، هل أقرأه وأترك استدلالاته لكتاب الغزالي، أم ماذا تنصحوني؟ وجزاكم الله خيرا. أولا، أنا لا أعرف هذا الكتاب ولا أعرف مؤلفه، حتى أعطيك الحكم الإيجابي أو السلبي، يعني أقول لك نعم أو لا، لا أستطيع. ثانيا، إذا كنت طالبة علم حاذقة وعندك أهلية تميزين بها محتواه الكتاب ويمكنك التعرف بهذه الأهلية على الصحيح والسقيم والغد والسمين، فلا مانع من اقتنائك هذا الكتاب والقراءة فيه، بأن تقرئي ما كان فيه من صحيح وما كان فيه من سقيم، إن شئت تركته وإن شئت قرأته للعلم به، لأن الغزالي وكنيته أبو حامد واسمه محمد هو من الفلاسفة المتكلمين، وعنده عبارات كفرية لإحياء الدين. وثالثا، تحتفظين هذا الكتاب بنفسك ولا تنشري. فيفرق بين النشر والاقتناء. فالاقتناء لمثل هذا الكتاب جائز. ورابعا او ثالثا، اذا كان هذا الكتاب عارية عندك، فاعيده الى صاحبته وحذريها مما فيه من غب وشقي. هذه قاعدة عامة. وثمة امر اخر قدمت لك وللسامعين والسامعات، اني لا اعرف الكتاب ولا اعرف مؤلفه. فبعض المؤلفين مثقف ليس من ذوي الاختصاص الشرعي، وهذا في الغالب ليس عنده تمييز، عنده عاطفة. وبعضهم صاحب هوى يحب أن يدس كيدا لأهل السنة، وبعضهم صاحب شرع صاحب سنة لكن تفوته بعض الأشياء. وأذكر لكم مثالا، تعرفون مكر المبتدعة وخبثهم ومكرهم وسعيهم الحثيث في الدس كيدا لأهل السنة. قبل سنتين على ما أظن بلغني صدور كتاب عنوانه هكذا: مغني المريد الجامع لشروح التوحيد. فالذي يقرأ هذا العنوان يتبادر إلى ذهنه أن مؤلفه جمع شروح الأئمة بدءا من الشيخ سليمان وانتهاءا بالشيخ محمد بن عثيمين رحم الله الجميع، لا يظن غير هذا. ولكن لما تصفحت الكتاب أنا وبعض الإخوة، وإذا هو مليء بالدس والمكر والكيد لأهل السنة. فيه من كلام الفلاسفة وكلام الجهال وغيرهم مثل سيد قطب، فيه وهذا الكتاب يعني المغني المريد فيه من كلام الرازي المتكلم، فانظروا كيف كاد هذا لأهل السنة لما يعلمه من ثقة أهل السنة بهذا الكتاب، فأراد أن يجعل كتابه هذا فأراد أن يجعل كتاب التوحيد سلما لكيده ومكره بأهل السنة. وجدنا في الجزء الأول والثاني 18 ملاحظة، الصحيح 18 ملحوظة، ونشرناها في موقع سحاب بعنوان تحذير الرشيد إلى آخر العنوان. نعم. فأنا أحذر الإخوة والأخوات الحضور عندنا هنا في هذا الجامع والذين يستمعون إلينا عبر الشبكة من المسلمين والمسلمات أن لا يقتنوا كل كتاب، أن لا يقتنوا كل كتاب إلا في واحد من الحالين: إما أن يكون عندهم أهلية التمييز والنظر والقدرة على اكتشاف البواطيل التي تحويها كثير من الكتب، وإن كانوا مبتدئين متوسطين فلا، والاستغناء بكتب اهل السنة اولى في كتب اهل السنة لتعليم الناس دين الله عقيدة ومنهجا وعبادة ومعاملة وسلوكا ما يغني عن كتب هؤلاء المجهولين. نعم. حياكم الله جميعا ونستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصابكم الله وجزاكم الله خيرا، وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.